نعم. قال المصنف حفظه الله: الفصل الثاني العلاقة بين الإسلام والإيمان. والإسلام والإيمان عند الإطلاق والتجريد يترادفان، وعند الاقتران والتقييد يفترقان. فالإسلام هو الأقوال والأعمال الظاهرة، والإيمان هو الاعتقادات والأعمال الباطنة، ولا بد من اجتماعهما في العبد، فلا يكفي إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام. ومراتب الدين ثلاثة: أولها الإسلام، وثانيها الإيمان، وثالثها الإحسان في الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. نعم. العلاقة بين الإسلام والإيمان، اختلف العلماء في العلاقة بين الإسلام والإيمان، ومنهم من قال الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام ولا فرق بينهما، وهذا اختيار طائفة من السنة، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله، ترى هذا في صحيحه، وهو قول الخوارج والمعتزلة أيضا، يستدل بقول الله تعالى عن قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا بيت واحد وطبرته، وصف بالإيمان وصف بالإسلام، ودل على أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. القول الثاني أنهما يختلفان، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. القول الثالث أنهما يجتمعان ويفترقان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الباطنة وفسر الإيمان بالأعمال، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. الدليل على هذا حديث جبريل. حديث جبريل لما سأل النبي عن الإسلام فسر بأي شيء؟ بالأعمال الظاهرة. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ولما سأل عن الإيمان فسر بالأعمال الباطنة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لأنهم اجتمعا. وإذا أطلق الإسلام وحده مثل إن الدين عند الله الإسلام يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل السنة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فيقال الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا. إذا اجتمع إيمان وإسلام افترقا، صار كل واحد له معنى، هذا الأعمال الظاهرة. وإذا افترق جاء الإسلام وحده أو جاء الإيمان وحده اجتمعا، دخل في كل منهما الأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا له نظر مثل الفقير والمسكين، إذا اجتمع صار الفقير هو الذي لا يجد نصف الكفاية، لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد الكفاية. وإذا اطلق الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا دخل المسكين وحده دخل فيه الفقير، إذا اجتمع افترق وافترق. الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية دخلت فيها الألوهية، وإذا أطلقت الألوهية دخلت فيها الربوبية، وإذا اجتمع فسرت الربوبية بأفعال الرب، فسرت الألوهية بالعبادة. واضح هذا؟ إذن هذا هو الصواب، أن العلاقة بين الإسلام والإيمان أنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا. إذا أطلق أحدهما وحده دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع صار لكل واحد منه معنى. قال: الإسلام والإيمان عند الإطلاق والتجريد يترادفان، وعند الاقتران والتقييد يفترقان. هذا هو الصواب، والمسألة فيها التقوى كما سمعت. فالإسلام هو الأقوال والأعمال الظاهرة، والإيمان هو الاعتقاد والأعمال الباطنة، ولا بد من اجتماعهما في العبد، لا بد العبد يكون مسلم مؤمن، فلا يكفي إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام. ومراتب الدين ثلاثة: أولها الإسلام، ثانيها الإيمان، ثالثها الإحسان. الإحسان في أي شيء؟ في عقيدة القلب وفي الأعمال الظاهرة. الدليل على أن مراتب الدين ثلاثة حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، ثم قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله. قال: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. فجعل الدين ثلاث مرات: الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان يكون في عقيدة القلب كان تفاعله سليمة، ويكون في العمل الظاهر. صلى الله عليك. نعم. قال: الفصل الثالث مراتب الإيمان. وإذا كان أصل الإيمان التصديق والانقياد جملة وعلى الغيب، فإن كماله الواجب فعل الأركان والمفروضات وترك الكبائر والمحرمات، وكماله المستحب فعل المندوبات وترك المكروهات والورع عن الشبهات. والإيمان يزداد بطاعات القلب واللسان والجوارح، وينقص بمعاصيها، فكان مراتب ودرجات. هذا الفصل في مراتب الإيمان. إذا كان أصل الإيمان التصديق والانقياد جملة وعلى الغيب. أصل الإيمان التصديق والانقياد. التصديق هذا يكون في الأخبار، والانقياد يكون في العمل. التصديق في الأخبار، إذا جاءك الخبر صدق، والانقياد في العمل. إذا جاءك العمل، إذا جاءك الأمر تمتثله، وإذا جاءك النهي تنتهي عنه. الانقياد في العمل والتصديق في الخبر، هذا أصل الإيمان. أصل الإيمان التصديق والانقياد جملة وعلى الغيب، يعني والتصديق في الغيب جملة وعلى الغيب. فإن كماله الواجب، كماله الواجب أن تؤدي الواجبات وتنتهي عن المحرمات. قال فعل الأركان، الأركان اللي هي الجوارح والمفروضات، وترك الكبائر والمحرمات، هذا كمال. كماله واجب. الإيمان له أصل، وله كمال واجب وله كمال مستحب. ما هو أصله؟ التصديق والتنفيذ، التصديق والانقياد. تصديق ليش؟ للأخبار، والتنفيذ للأوامر والنواهي، هذا أصله. كماله الواجب فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل الأركان المفروضة وترك المحرمات. كماله مستحب فعل المندوبات وترك المكروهات والورع عن الشبهات. إذن الإيمان له أصل، وله كمال واجب، وله كمال مستحب. ما هو أصله؟ التصديق والتنفيذ، التصديق والتنفيذ. كماله واجب فعل الواجبات وترك المحرمات. كماله مستحب فعل المندوبات وترك المكروهات والورع عن الشبهات. الإيمان يزداد بطاعة القلب واللسان والجوارح، وينقص بمعصيها، فكان مراتب الدرجات. يعني الإيمان يزداد بطاعة القلب، إذا شكر الإنسان ربه بقلبه وصبر فإنه يزداد الإيمان، وكذلك طاعة اللسان، إذا قرأ القرآن ودعا إلى الله زاد الإيمان، الجوارح إذا صلى وصام زاد الإيمان، وينقص بمعاصيها، ينقص الإيمان بمعاصي القلب ومعاصي الجوارح، فكان مراتب ودرجات. نعم. قال وأولى مراتب الإيمان المانع من الخلود في النيران، وقد يسمى أصل الإيمان أو مطلق الإيمان أو الإيمان المجمل، وحقيقته التزام العبادة لله تعالى وحده، فلا يتوجه بالشعائر إلا إليه، وإفراده بالطاعة والانقياد فلا يرجع في التحريم والتحليل إلا إليه، وإن أخل صاحبها الظالم لنفسه بالواجبات وقارب السيئات ما دام مجتنبا للنواقض المكفرات. وأوسطها الإيمان المانع من دخول النيران، وقد يسمى الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق أو الإيمان المفصل، ويتضمن مطلق الإيمان وزيادة فعل الواجبات وترك المحرمات. وهذا كماله الواجب، وهذا كماله الواجب، وأهله في الفضل على مراتب. وصاحبها المقتصد أول منازله الجنة، فلا يلج النار أبدا. وانتفاء الإيمان المطلق لا يلزم منه نفي مطلق الإيمان. وأعلاها الإيمان المرقي لصاحبه في درج الجنان، وقد يسمى الإيمان المستحب أو الإيمان الكامل بالمستحبات، ويطلب فيه تحقيق الإيمان المطلق مع ازدياد من فعل المستحبات وتوقي المكروهات. وهذا كماله المستحب، وصاحب السابق بالخيرات إلى أعلى الجنات. ويدل على تلك المراتب قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالأول المسلم صاحب مطلق الإيمان، والثاني المؤمن صاحب الإيمان المطلق، والثالث المحسن صاحب الإيمان الكامل بالمستحبات. نعم. هذا الفصل في مراتب الإيمان. قال أصل الإيمان التصديق والانقياد جملة كما سبق، وأولى مراتبه الإيمان المانع من الخلود في النيران، وقد يسمى أصل الإيمان أو مطلق الإيمان أو الإيمان المجمل، وحقيقته التزام العبد لله تعالى وحده، فلا يتوجه بالشعائر إلا إليه، وإفراده بالطاعة والانقياد فلا يرجع في التحريم والتحليل إلا إليه، وإن أخل صاحبها الظالم نفسه بالواجبات وقارف السيئات ما دام مسلما للنواقض المكفرات. سبق أن أصل الإيمان هو التصديق والانقياد بالجملة. أولى مراتبها الإيمان، أولى يعني أدنى مراتب، أقل مراتب الإيمان ما هو الذي يمنع صاحب المفروض في النار، أدنى مراتبه قد يكون معه إيمان يمنعه من الخلود في النار. وهذا يسمى، يقول يسمى أصل الإيمان أو مطلق الإيمان أو الإيمان المجمل. حقيقته هذا متى يكون الإنسان معه أدنى الإيمان الذي يمنعه من الخلود في النار؟ إذا أخلص العمل لله، لا يعبد إلا الله، لا يتوجه بالعمل العبادة إلا إلى الله، في صلاته وصومه وزكاته حجه ودعاه، فلا يتوجه بالشعائر، الشعائر العبادة كالصلاة والصيام إلا إليه، ويفتت الله بالطاعة والانقياد، فلا يطيع إلا الله ولا ينقاد إلا الله، فلا يرجع في التحريم والتحليل إلا إليه، الله تعالى هو المحرم والمحلل. وإن خل صاحبها الظالم نفسه بالواجبات وقارف السيئات بدا مجتهدا للنواقض والمكفرات. يعني يقول أولى مراتب الإيمان أن يكون مع الإنسان إيمان يمنعه من الخلود في النار، ويسمى هذا إيش؟ يسمى أصل الإيمان، لا بد يكون مع الإنسان أصل الإيمان، ويسمى مطلق الإيمان، ويسمى الإيمان المفصل. متى يكون معه أصل الإيمان الذي يمنعه من الخلود في النار؟ أن يكون واحد ما يقع في أول الشرك، واحد الله، إذا صلى يصلى الله، إذا دعا لا يدعو الله، يكون واحد. لكن قد يكون مقصر، يفعل بعض يتقصر بعض الواجبات، مخل بعض الواجبات، مثل يجب عليه بر والديه لكن ما بر والديه، أخل بالواجب ولا لا؟ وجب عليه الصلاة ما صلى، يفعل بعض المحرمات، يتعامل بالربا أو يأكل الرشوة، لكن هم واحد ما عنده شرك. ماذا نقول هذا؟ يقول هذا عنده أقل مراتب الإيمان الذي يمنعه من الخلود في النار، لكن ما يمنعه من دخول النار، قد يدخل النار لأنه يتعامل بالربا أو يأكل الرشوة وقصر الوجه، لكنه لا يخلد، يعذب ثم يخرج منه وقد يعفى عنه. إذن أضعف أو أولى مراتب الإيمان ما هو الذي يمنعه من الخلود في النار؟ هو أن يكون موحدا، ولكن مع كونه موحد قد يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، فهذا معه أصل الإيمان الذي يمنعه من الخلود في النار، لكن لا يمنعه من دخول النار، قد يدخل النار. واضح هذا؟ توحيد معه لا بد منه، ولذا قال فلا يتوجب الشعائر إلا إليه، ويفرده بالطاعة والانقياد، فلا يرجع في التحريم، يفرد الله تعالى بالطاعة فلا يطيع إلا الله الرسول عليه الصلاة والسلام، والانقياد فلا يرجع في التحريم والتحليل إلا الله حتى يكون موحد. وإذا خلى صاحبه الظالم نفسه بالواجبات وقرف السيئات ما دام مجتنبا للنواقض والمكفرات، هذا عنده أول مراتب، أولى مراتب، أوسط مراتب الإيمان الإيمان المانع من دخول النيران. يقول سمى الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق أو الإيمان المفصل، يكون معه إيش؟ الإيمان الذي يمنعه من دخول النار. الأول معه إيمان يمنعه من الخلود ولكن لا يمنعه من الدخول، والثاني معه إيمان يمنعه من الخلود من الدخول، ويسمى الإيمان المطلق أو الإيمان المفصل. الإيمان الذي يمنعه من دخول ما هو؟ أن يكون موحدا وأن يؤدي الواجبات وينتهي المحرمات بس، ولا يزيد، ما يزيد في النوافل والمستحب ولا مستحب، ما يفعل المستحبات والنوافل. هذا معه أوسط الإيمان. الأول معه أصل الإيمان الذي يمنعه الخلود في النار وهو موحد، ولكنه يفعل الكبائر ويترك الطاعات. قلنا أن الأوسط الذي معه الإيمان الذي يمنعه من الدخول، لأن يكون مع التوحيد يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات، لكن ما يفعل النواهي المستحبة. ويتضمن هذا يعني لا بد أن يكون معه مطلق الإيمان وزيادة فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا كمان الواجب وأهله في الفضل على مراتب. وصاحبها المقتصد أول منازله الجنة فلا يدخل النار أبدا، يعني هذا المقتصد هو الذي أدى الواجب وترك المحرمات. وانتفاء الإيمان المطلق لا يلزمه نفي مطلق الإيمان، وأعلاها الإيمان المرقي لصاحبه في درجة الجنات، وقد يسمى الإيمان المستحب أو الإيمان الكامل المستحبات. يعني كأنه يقول إن الناس المؤمنون ثلاث أصناف باختصار، يعني كلام الطويل تحصل كلمات، الناس على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الظالمون لأنفسهم، كما عبر الله في القرآن. وهم من؟ هم المؤمنون الموحدون والمصدقون، لكن قصروا في بعض الواجبات وفعلوا بعض الحرمات. هذا معهم أصل الإيمان. هذا الإيمان يمنعهم من دخول النار؟ لا، يمنعهم من الخلود إذا دخلوها، لكن ما يمنعهم من دخولها، قد يدخلونها وقد لا يدخلونها. الطائفة الثانية المقتصدون أصحاب اليمين، هؤلاء معهم إيمان يمنعهم من دخول النار، لا يدخلونها بها. وهم الموحدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، يدخل جنة من أولها، أدوا ما عليهم، لكن درجتهم ليست عالية. الطائفة الثالثة الذين معهم الإيمان المستحب، أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وفعلوا المندوبات المستحبات وتركوا المكروهات وتركوا التوسل في المباحات، فهؤلاء هم السابقون المقربون، كما قال الله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، هذا الأول، موحد لكن ظالم لنفسه بأي شيء، بفعل المحرمات وتركه. ومنهم مقتصد الذي أدى الواجب وترك المحرمات وقف عند هذا الحد ما فعل مستوى. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أدوا الواجبات والمستحبات والنوافل، تركوا المحرمات والمكروهات والتوسع في المباحات. واضح؟ يعني هذا الكلام الطويل الكثير هذا اختصروا بهذا، كما قال الله: الناس لا تقسم، ثم أرسل الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هذا يسمى الإيمان المرقي لصاحبه في درجة الجلال، ويسمى الإيمان المستحب أو الإيمان الكامل المستحبات. ويطلب فيه تحقيق الإيمان المطلق مع الزيادة من فعل المستحبات وترك المكروهات. يطلب فيه تحقيق الإيمان المطلق، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الذي أدى الواجب وترك المحرمات، وهو مطلق الإيمان أصل الإيمان الذي يمنع من خلف النار. إذن إيمان مطلق ومطلق إيمان، ما الفرق بينهما؟ الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. مطلق الإيمان يطلق على العاصي، يقال معه أصل الإيمان. والإيمان المطلق لا يطلق على العاصي، لا يطلق إلا على المطيع. ويطلب فيه تحقيق الإيمان المطلق مع الزيادة من فعل المستحبات. يطلب فيه تحقيق الإيمان المطلق مع الزيادة من فعل المستحبات وترك المكروهات، وهذا كما هو مستحب. وصاحبها السابق والخيرات إلى أعلى الجنات. ويدل على تلك المراتب ما هو؟ قول الله تعالى: حسب الآية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، هذا واحد، ومنهم مقتصد، اثنين، ومنهم سبق بالخيرات. فالأول المسلم صاحب مطلق الإيمان، الأول المسلم صاحب مطلق الإيمان، الأول هو المسلم، والثاني المؤمن صاحب الإيمان المطلق، والثالث المحسن صاحب الإيمان الكامل المستحبات. يعني هذه الآية دلت على المراتب الثلاثة، فمنه ظالم ومنه مقتصد ومنه سابق بالخيرات. الأول المسلم، ثم أرسل الكتاب الذي أصطفينا، فمنهم ظالم لنفسه، هذا المسلم، ومنهم مقتصد، وهذا المؤمن، ومنهم مؤمن صاحب الإيمان الكامل، والثالث المحسن صاحب الإيمان الكامل بالمستحبات. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الفصل الرابع: الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان هو قول أنا مؤمن إن شاء الله، ويجوز الاستثناء في الإيمان المطلق اتهاما للنفس وورعا، ويمنع في مطلق الإيمان ترددا وشكا. والجازمون بالإيمان من عوام أهل الملة مسلمون عند أهل السنة. نعم. الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ أنا مؤمن إن شاء الله. العلماء هنا أو المذاهب فيه مذهبان: مذهب لأهل السنة ومذهب المرجئة. المرجئة يمنعون من الاستثناء الإيمان منعا باتا، ما تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لو قلت عند المرجئة أنا مؤمن إن شاء الله، قالت أتشك في دينك، تشك في إيمانك، ما تعرف نفسك أنك مؤمن. أنا مؤمن مصدق، تعرف نفسك أنك مصدق، كما أنك تعلم أنك قرأت الفاتحة وتعلم أنك تحب الرسول وتبغض اليهود، فكيف تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ تشك في إيمانك. يمنعون معنا المذهب، ويسمون من قال أنا مؤمن إن شاء الله قال الشكاكة، يسمونه الشكاكة، الشكاكة شكون في إيمانهم، تشك في إيمانك ما تعرف أنك مؤمن، ممنوع عند من؟ المرجع. أهل السنة يقول في تفصيل، في أحوال يمنع وأحوال لا يمنع. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصد الشك في أصل إيمانه يقول ممنوع. وكذلك أما إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، وأراد بالمشيئة أن أمور الإيمان متعددة والواجبات متعددة والمحرمات كثيرة، وهو لا يزكي نفسه ولا يجزم أنه أدى ما عليه، بل هو يجري بنفسه ويقول أنا مقصر. فأنا أقول أنا مؤمن إن شاء الله، المشيئة راجع إلى أمور الإيمان متعددة، أنا ما أدري هل أديت الواجب مثل محمد، فأنا أقول إن شاء الله راجع إلى العمل، هذا لا مانع، لا مانع. كذلك إذا قال المؤمن إن شاء الله وأرد بذلك التبرك بذكر اسم الله فلا حرج، وكذلك إذا قال المؤمن إن شاء الله وأرد بذلك عدم علمه بالعاقبة ما يدري فلا حرج. أما إذا قال الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع. واضح هذا المعنى الاستثناء في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ فيما سمعتم مذهبان، مرجئة ممنوع منعا باتا، قال ما الاستثناء في الإيمان هو قول أنا مؤمن إن شاء الله، ويجوز الاستثناء في الإيمان المطلق متى اتهاما للنفس وورعا، ويطلع ويمنع في مطلق الإيمان ترددا وشكا. يجوز الاستثناء في الإيمان المطلق اتهاما للنفس وورعا، ويمنع في مطلق الإيمان ترددا وشكا. هذا التفصيل ما يمنع استثناء الإيمان اتهاما للنفس وورعا، ويمنع في مطلق الإيمان تردد وشكا. والصواب كما سبق، الصواب أن يجوز استثناء في الإيمان المطلق وقول اتهاما لنفسه ورعا، يعني قصده من هذا أن الإنسان يتهم نفسه بأنه مقصر وورعا واحتياطا، فقال المؤمن إن شاء الله يخشى أن يكون ما أدى العمل، ويمنع في مطلق الإيمان التردد، يمنع إذا كان قصد التردد والشك يمنع. قال والجازمون بالإيمان من عوام أهل السنة مسلمون أهل السنة، يقول أنا مؤمن كذا ويسكت، من عوام السنة هم مؤمنون، مؤمن عند أهل السنة. قال الفصل الخامس حكم مرتكب الكبيرة والكبائر من أمور الجاهلية وهي من قوادح الإيمان ونواقصه، ومرتكبها فاسق، وفاسق أهل القبلة لا يستحق اسم الإيمان المطلق وإنما معه مطلق الإيمان. وأئمة أهل السنة على إثبات التبعيض في الاسم والحكم، فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله، ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه، كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه. ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب إلا إذا ارتكب ما ينقض الإيمان، وأهل الكبائر تنالهم الشفاعة وهم داخلون تحت المشيئة، وقد يعفو الله عنهم لتوحيدهم أو لحسنات ماحية أو لمصائب مكفرة ونحوها، وكل ذلك محض فضله تعالى. ومن عوقب بذنبه من أهل الكبائر فإلى أمد وفي النار لا يخلد. نعم، هذا الفصل في حكم مرتكب الكبيرة. أولا تعريف الكبيرة ما هي، اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة. أصح ما قيل في تعريف الكبيرة ما يأتي، هو كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا، مثل إيش؟ مثل السرقة في قطع اليد، هذا حد كبيرة. الزنا فيه إيش؟ الجلد أو الرجم كبيرة. القذف فيه الجلد كبيرة. أو وعيده في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. وعيده بالنار يقول إن لا يأكلون أموال الأثام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، لكن ما يتم كبيرة تعد عليه بالنار. القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، توعد بإيش؟ بالنار واللعنة والغضب. إذن كبيرة. إذن الكبيرة كل ذنب وجب في حد في الدنيا أو وعده في الآخرة بالنار أو اللعنة والغضب. أضاف بعضهم أو نفي عن صاحب الإيمان، كان يقول الرسول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه نفسه، لا يؤمن من لا يؤمن جاره بواقعه، نفع عنه الإيمان. أو قال فيه النبي ليس منا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا هو المرتكب الكبيرة، هو من إيش؟ هي الكبيرة هي ما وجد حد في الدنيا وعده في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. طيب مرتكب الكبيرة ما حكمه؟ نعم، ضعيف الإيمان عند السنة، ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن فاسق عند أهل السنة، وعند الخوارج المعتزلة كافر. إذا ارتكب الكبيرة كفر عند من؟ الخوارج، وحل دمه وماله. يستحي يقول خلاص إذا فعل كبيرة اقتله وخذ ماله، مثل الكافر سبب له. والمعتزلة يوافقونهم في الدنيا، يقول في الدنيا خرج من الإيمان لكن ما دخل في الكفر، سميه فاسق لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة وخلد في النار، يتفقون مع الخوارج. واضح هذا؟ المرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان على طرفي نقيض. فكم مذهب صار فيها؟ ثلاث مذاهب: مذهب المرجئة مرتكب الكبيرة كافر، حلال الدم والمال وخلد في النار، مذهب خلد المعتزلة. مذهب المرجئة مؤمن كامل الإيمان، عكس مذهب السنة مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، أو يقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. واضح هذا؟ المؤلف يقول: الكبائر من أمور الجاهلية، وهي من قوادح الإيمان ونواقصه، يعني إذا فعلها الإنسان قدح في إيمانه، وكان إيمانه ناقص ومرتكب وفاسق. فاسق الزاني فاسق، شارب الخمر وعاقب الهدي فاسق. وفاسق أهل القبلة لا يستحق اسم الإيمان المطلق، وإنما معهم مطلق الإيمان. فاسق أهل القبلة، فاسق أهل القبلة يعني الرجل المسلم الذي ينتسب الإسلام ويستقبل القبلة في الصلاة والذبح والدعاء، لا يستحق اسم الإيمان المطلق الفاسق ذلك، وإنما معه مطلق الإيمان. وش الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان المطلق أصل الإيمان، مطلق الإيمان أصل الإيمان، والإيمان المطلق الإيمان الكامل. فمرتكب الكبيرة بأيهما يوصف؟ يقال انه معه مطلق، يقال انه مطلق الايمان او الايمان المطلق. نعم، شفق بين مطلق الايمان والايمان المطلق. مطلق الايمان معه اصل الايمان، يشمل الفاسق والعاصي. الايمان المطلق الايمان الكامل. واذا قال فاسق اهل القبله، القبله يتجه القبله في الصلاه، لا يستحق اسم الايمان المطلق الفاسق، ما يقال مؤمن، وانما معه مطلق الايمان. وش تقول العاصي؟ إذا قلت مؤمن سكت وفقت المرجع، وإذا قلت ليس مؤمن سكت وفقت خواج المعتزلة. إذا مش أسأل ماذا أعمل؟ إن قلت العاصي مؤمن خطأ وفقت مرجع، وإن قلت ليس مؤمن خطأ وفقت خواج المعتزلة، إيش أقول؟ قلت هذا نقول قيد في الإثبات وفي النفي. وفي الإثبات تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وفي النفي لا تقول ليس بمؤمن، إن قلت ليس بمؤمن وفقت الخوارج المعتزلة، إذن تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. هذا مثل السنة والجماعة. فاسق أهل القبلة الذي يتجه القبلة في الصلاة، إذا فاسق هل نعطيه اسم الإيمان المطلق؟ لا، ما نقول هو مؤمن، وإنما نعطيه أصل الإيمان، نقول هو معه مطلق الإيمان. واضح هنا؟ وإن مثل السنة يقول على إثبات التبعيض في الاسم والحكم يكون مع الرجل بعض الإيمان. أي مثل السنة على إثبات التبعيض في الاسم والحكم، يعني مع الاسم يعني يسمى مؤمن ناقص الإيمان تبعيض، وفي الحكم كذلك يحكم عليه بأنه مؤمن ناقص الإيمان، فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله وهو العاصي، ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه، يثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابه بحسب ما معه، كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه. يعني يتبعض، يثبت البعض تبعض الإيمان، يكون مع الإنسان بعض الإيمان لا كله، ويثبت له حكم أهل الإيمان وثوابهم لا كله. واضح الفرق الآن بين البعض في الاسم وفي الحكم؟ في الاسم يقال مطلق الإيمان، معه مطلق الإيمان، وفي الحكم يحكم عليه بأنه إيش؟ بأنه مسلم وإن كان عاصيا، يكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله، ويصدر من حكم أهل الإيمان وثوابهم يحصل ما معه، كما يصدر من العقاب يحصل ما عليه. ولا يكفر أحد من القبلة بذنب إلا إذا ارتكب ما ينقض الإيمان. هل يكفر الإنسان بالذنب؟ عند الخوارج المعتزله نعم يكفر، نعم اهل السنه لا يكفر، يثبت له من حكم اهل الايمان وثوابهم بحسب ما معه كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه. هل يكفر احد من قبل بذنب؟ لا، لا يكفر بذنب اهل السنه. لو فعل معصيه شرب الخمر هل يكفر؟ لا يكفر. الا اذا استحل رأى الحلال انه كذلك، وكذلك اذا ارتكب ما ينقض الايمان لا يكفر احد من القبله بذنب ابدا، اذا فعل معصيه ما يكفر الا اذا ارتكب ما ينقص الايمان، لا يكفر اهل القبله الا من فعل منهم مكفرا، واهل الكبائر تنالهم الشفاعه وهم داخل تحت مشيئه الله تعالى. قلت ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. اذن هل يكفر احد من اهل القبله بالذنب؟ لا يكفر الا اذا ارتكب يكفر، وعند الخوارج يكفر بالمعصيه، وعند المرجئه هو من كامل الايمان. اهل الكبائر هل لهم شفاعه؟ نعم تالهم الشفاعه، الاحاديث الشفاعه متواتره، النبي يشفع اربع مرات، والمره الاخيره يقول الله اخذ ما كان في قلبي ادنى ادنى ادنى من قلب الحب تخدم من الايمان. واهل الكبائر تنالهم الشفاعه هم داخلون تحت المشيئه، داخلون قلت ان الله يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد عفى الله عنهم اصحاب الكبائر لتوحيدهم او لحسنات ماحيه او لمصائب مكفره. اهل الكبائر تنالهم الشفاعه بالاحاديث الصحيحه كلها حتى داخلوا فيها. وقد عفى الله عنهم لتوحيدهم او لحسنات ماحيه او لمصائب مكفره، كل ذلك من فضل الله، او يصيبهم اهوال وشدائد في موقف القيامه، او يصيب عذابه في القبر ويكفران. دخل العلماء تسقط عقوبه جهنم عن الانسان بعشره اسباب، ومنها عذابه في القبر، ومنها الشدائد تصيبه، ومنها عفو الله، وكل ذلك محض فضله تعالى. ومن عوقب بذنب من الكبائر فالى امد وفي النار لا يخلد. من عوقب بذنبه من الكبائر فالى امد، ما معنى هذا الكلام فالى امد؟ من عوقب بذنبه من الكبائر، من عوقب بذنبه من الكبائر كان كفاره له، والله اكرم من ان يعاقب الانسان في الدنيا ويعذبه في الاخره. هي الكفارات الحدود كفارات. ومن عوقب بذنبه من الكبائر فالى امد يعني مؤجل وفي النار لا يخلد.